بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. أيها الإخوة، إننا في هذه الليلة نستقبل عشرا فاضلة، عشرا فضلها الله عز وجل على جميع أيام الشهر، بل على جميع أيام السنة. هي العشر الأواخر من رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاجتهاد فيها بأنواع الطاعة والعبادة، من صلاة وتلاوة ودعاء وغير ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره لسببين. الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر، والأعمال بالخواتيم، فقد يكون الإنسان فرط في أول الشهر أو في وسطه، فيتدارك ما حصل منه من تفريط في هذه العشر وفي هذه الليالي. وثانيا، من أسباب اجتهاده عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد تحريا وطلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فيجدر بنا وأحث نفسي وإياكم على الاجتهاد في هذه الليالي المعدودة، وما هي إلا أيام وليالي، وتنقضي عشر رمضان الأخير، بل وينقضي رمضان جميعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر بسائر الأعمال الصالحة، من صلاة وتلاوة قرآن وذكر وإحسان وغير ذلك، والاعتكاف. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أعني أنه يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله، اغتناما لهذه الليالي الفاضلة بما هي جديرة به، فإنها فرصة العمر. وكم من إنسان كان يتمنى أن يدرك هذه الليالي العشر، أدرك أول رمضان وتمنى أن يدرك هذه الليالي العشر، ومع ذلك لم يتمكن من ذلك، جاءه الموت فهو الآن مرتهن في قبره، يتمنى أن يزيد حسنة واحدة من حسناته ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. وأرجى ليالي العشر بالنسبة لليلة القدر هي الأوتار، وأرجى الأوتار هي السبع البواقي، وأرجى السبع البواقي هي ليلة 27. فجميع ليالي العشر محل لليلة القدر، لأن ليلة القدر على القول الراجح تتنقل، فتكون في عام ليلة 21، وفي عام ليلة 27، وفي عام ليلة 25، وهكذا بحسب ما تقتضيه حكمة الله تعالى ومشيئته. فعلينا أن نحرص على تحري هذه الليلة في هذه الليالي الشريفة، وآكدها الأوتار، وآكدوا الأوتار السبع البواقي، وآكدوا السبع البواقي ليلة 27. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز بعظيم الثواب والأجر، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: إذا حولت لشخص زكاة في حسابه البنكي وبعد الاتصال عليه أخبره بالتحويل، قال إن حسابه موقف، فهل تبرأ ذمتي أو لازم أسلمها له؟ لا، ما دام أنها بلغت في حسابه وحسابه موقف، يتمكن من إرجاع حسابه، بمعنى أنك تقول له حاول أن ترجع الحساب، فإن أرجع الحساب فالحمد لله. يعني المال هذا المال لن يضيع، لأنه في حساب هذا الرجل، لكن حسابه موقف لخلل، فليراجع البنك و يزيل إيقاف الحساب. أما أنت فقد برئت ذمتك. يقول: حكم تحديد مبلغ معين للصدقة في كل يوم من العشر أو نوع من العبادات. تحديد عدد معين أو شيء معين ليس له أصل. فالإنسان يعني يقول بأن كل يوم أتصدق ب50 ريال، كل يوم بصدق، إن كان يفعل ذلك لأجل أن يوزع المال على أيام العشر فهذا طيب، لكن إذا كان يعتقد أن هذا العدد له ميزة وله خصيصة فهذا لا أصل له. وهكذا أيضا بالنسبة للعبادات، إذا كان مثلا كل ليلة يصلي كذا عددا معينا لا اعتقادا منه بسنية هذا العدد، ولكن من باب تحفيز نفسه، فلا بأس بذلك. يقول: هل ورد أن الدعاء في ليلة القدر مستجاب؟ نعم، ففيها يستجاب الدعاء، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول: حكم الذكر الذي يقال عند الوضوء، قال فيه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. هذا الذكر لم يثبت. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن زاد كما في النسائي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إن زاد هذا يعني دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهو خير وحسن. أما ما سوى ذلك فلم يرد. يقول: عند تفصيل الثياب هل أفصل إلى آخر الكعب أو نصفه أو فوقه؟ المهم أن لا يتجاوز الكعب، ما أسفل من الكعبين ففي النار، فالمهم أنه لا يتجاوز الكعب. يقول: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة المغلظة، فتجد أن بعض الناس يقول: لا أستطيع صيام شهرين. وسؤالي: ما هو الضابط في صيام شهرين؟ نقول له: يقول هذا لأنه لا يريد أن يصوم. إذا قلت عليك كفارة صيام شهرين قال: لا، أني لا أستطيع، مع أنه يستطيع أن يصوم رمضان. فما دام أنه يستطيع صيام رمضان وليس فيه مرض فيجب عليه أن يصوم الشهرين. ويقول: لا أستطيع، يعني إن علي مشقة أو أو أو أو يعني ما عدم قدرة أني أصوم شهرين متتابعين، بمعنى أنه يريد أن يفطر، اعتاد أن يأكل ويشرب في النهار، فلا يريد أن يلزم نفسه بالصيام ويريد الإطعام، فيقال: ما دمت مستطيعا للصيام فيجب عليك أن تصوم. وحينئذ لو أنه أطعم مع قدرته على الصيام لم تبرأ ذمته. يقول: هل أفضل لي قراءة وردي من القرآن في البيت أو في المسجد؟ انظر ما هو أنفع وأصلح لقلبك. إن كان قراءتك لوردك في المسجد خير فهو خير، وإن كان في بيتك أخشع وأبعد عن الرياء ففي البيت أفضل. فإن تساوى الأمران فالمسجد أفضل، لا ريب أن المسجد أفضل، لأن المسجد هي بيت الله عز وجل ومحل تنزل الرحمات. يقول: هل من صلى التراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر في نفس الليل يصدق عليه؟ أول، هذا السؤال في هذه السنة غير وارد، لأنه ما في لا يوجد تهجد، يوجد قيام، يوجد تراويح فقط، بمعنى أنه تصلى التراويح كما تصلى كل ليلة. حكم من يتصدق ويقول أدعو لنا، هل صح أن أبا ذر رضي الله عنه أقسم ليلة القدر أن ليلة القدر 27 أن أبي، نعم صحيح، أبي رضي الله عنه ثبت في الحديث الصحيح أنه قال إني لا أعلم أي ليلة الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقومها هي ليلة 27، وكان يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27. يقول ما هي علامات ليلة القدر؟ ليلة القدر لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة فهي كثرة النور والضياء في تلك الليلة، لأن الملائكة تتنزل بالرحمات، تنزل الملائكة والروح فيها. ومن علاماتها أيضا انشراح صدر المؤمن وانبساطه وسروره. ومنها أيضا أن المؤمن فيها يحرص على إكمال العبادة وإتقانها وإتمامها والإتيان بها على أكمل الوجوه. ومن علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، حتى إنك تجد الفارق بين الشمس والظل كأنه خط. ومن علاماتها أيضا أنها ليلة بلجة ساكنة ليس فيها عواصف ولا قواصف. وأما العلامات اللاحقة فمنها استجابة الدعاء لمن وفق للدعاء فيها، فإن من وفق للدعاء في هذه الليلة فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه. يقول هل عند الجلوس بعد الصلاة إلى الشروق يجوز أن أتكلم مع أحد وأقوم لأخذ حاجة، أو عند دق الباب أقوم أفتحه؟ إذا كان يريد الجلوس في المسجد، نعم الجلوس إلى الشروق إما يكون في المسجد أو في البيت. الذي ورد في الحديث أنه في المسجد، من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة. أما إنسان يصلي في المسجد ثم يذهب إلى بيته ويجلس، هذا لا يدخل في الحديث. يقول أيما أفضل، أصلي مع الإمام العشاء والتراويح أو أصلي بالبيت وأجعلها قبل الفجر؟ لا، الأفضل تصلي مع الإمام، الأفضل أن تصلي مع الإمام وأن تقوم مع الإمام. وينبغي للإمام، بل يتعين عليه، أن يوتر بجماعة المسلمين في صلاة التراويح، وألا يؤخر الوتر أو يقول لهم أخروا الوتر، بل عليه أن يصلي كما كان يصلي كل ليلة، فيصلي مثلا ما قدر الله من التسليمات ثم يوتر بهم، أولا لأجل أن لا يحرمهم من أجل قيام ليلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وانصراف الإمام إنما يكون بالوتر، ليس انصرافه أن يخرج من المسجد، لا، انصرافه أن يكون بالوتر. وأيضا بعض المأمومين الذين يصلون معه قد يكونوا قد يعني لا يستطيعون القيام آخر الليل، إما لضعفهم أو كبرهم أو أشغالهم، عندهم أشغال في الصباح ما يستطيعون السهر، فأنت إذا أوترت بهم أيضا حصل لهم هذا الخير. أما غير الإمام فهو بالخيار، إن شاء أوتر مع الإمام ثم في آخر الليل يصلي مثنى، وإن شاء شفع الوتر مع الإمام، شفع وتره مع الإمام، بمعنى أن الإمام إذا صلى ثلاثا أو صلى ركعة واحدة يشفعها ثم يقوم ويأتي بركعة تكون شفعا، ثم في آخر الليل يصلي ما كتب الله له ويوتر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل أرشد أمته أن يتكون آخر أن يكون الوتر أن يكون الوتر هو آخر صلاتهم. يقول حكم من يتصدق ويقول أدعو لنا، هذا من باب المن، بس يعني قد يخشى أن يدخل في باب المن من الصدقة، أن يتصدق على الشخص ويقول أدعو، لكن إذا لم يقصد هذا، إذا كان مثلا رجل أصابه هم أو غم أو عنده مريض و يعني أراد تطبيق أو حديث العمل بحديث داووا مرضاكم بالصدقة، فدفع صدقة إلى فقير وقال أدعو لفلان أو نحوه، فلا بأس بذلك. يقول ما هي الأعمال في هذا العشر؟ سبق الكلام على هذا، وأن الأعمال هي الاجتهاد بأنواع العبادة، كان يجتهد في هذا العشر ما لا يجتهد في غيرها. يقول حكم التصدق كل يوم بليلة القدر من أجل أن تصادف ليلة القدر وأكسب ثواب 84 سنة. أقول لا حرج، يعني لو خصص الإنسان كل يوم يتصدق بدرهم أو بريال بريالين بعشرة أقول لا حرج. هل جميع الأعمال في ليلة القدر تكون كعبادة ألف شهر؟ نعم، لأن الله عز وجل يقول تنزل الملائكة ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي خير من ألف شهر في ثوابها في فضلها وثوابها وأجر العامل أو الأجر العمل فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر أي في فضلها وثوابها وأجر العمل فيها، فأجر العمل فيها خير من ألف شهر. يقول تقول أنا حامل لي شهرين وقبل كم يوم طاح الجنين، الدكتورة تقول لي عادي تصومي وصلي، هل هذا صحيح أنا صوم وصلي؟ لا نعرف الجنين هل خلق أم لم يخلق. إن كان الجنين لم يخلق، يعني لم يتبين في خلق الإنسان، أي أنه دون ثلاثة أشهر، فتصوم وتصلي، لأن هذا الدم الخارج ليس نفاسا، لأن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان. وأما إذا كان هذا الجنين قد خلق، بمعنى أنه تبين فيه الجسم من اليدين والرجلين والرأس، فإن هذا الدم يكون دم نفاس. يقول حلفت ألا أعيد وضوئي لكني يغلبني الوسواس، ولكن وضوئي انتقض واضطربت وإعادتي، هل علي؟ لا شيء عليك، لأن الإنسان هذا الحلف بغير إحساس منه، هذا من نسأل الله العافية من ابتلاء والوساوس. تجد أن الإنسان الذي يصاب بالوساوس يكرر العبادة أو يكرر النية، ومن شدة حماسة يقول سأحلف حتى أكون جازما، فمثل هذا الحلف لا يعتبر، لأنه بغير اختيار منه. يقول أمي تدخل على عيال عمي ولكن بحضور الوالد وأخواتي وأيضا وهي محجبة وملابسات، هل يجوز؟ نعم يجوز، ما في بس. أقول الجلوس مع الأقارب، يعني جلوس المرأة مع أقاربها إذا كانت متحجبة ومعها زوجها أو أولادها أقول لا حرج في ذلك. يقول بصلاة القيام في الوتر لو تركت دعاء القنوت بالسجود بدلا عن الركوع هل نفس الفضل؟ يعني يقصد يترك دعاء القنوت ويدعو في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول حكم أخذ الدين من أجل الصدقة في العشر ومتى ما تيسر رجعها؟ لا يستدين، لأن الإنسان لا يحمل نفسه ديونا ويلزم ذمته بديون وليس عنده ما يوفي، فالصدقة سنة، وأنت على أن تأخذ أموالا وليس عندك وفاء، والذي يأخذ أموالا وليس عنده وفاء هذا حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والذي يأخذ الأموال وليس عنده وفاء معناته أنه يريد إتلافها. يقول من مواطن إجابة الدعاء بعد التشهد، فهل يكون بعد التشهد وقبل التسليم أم بعد السلام من الأسرى؟ لا، بعد التشهد وقبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أمته التشهد والصلاة عليه قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. يقول هل يجوز أروح أخذ عمرة من دون محرم إذا كنت من أهل مكة، علما أن زوجي يذهب معي للصلاة فقط لأنه أخذ عمرة؟ نعم، الذي في مكة، يعني لو امرأة في مكة وتريد أخذ عمرة لا يشترط المحرم، لأن هذا ليس سفرا، فامرأة مثلا في التنعيم أو قرب التنعيم أو في وسط مكة إذا ذهبت إلى التنعيم أو ذهبت إلى الحل وأحرمت ثم ذهبت إلى المسجد الحرام واعتمرت، لا، أقول ليس عليها شيء ولا يشترط محرم، لأن هذا بالنسبة لها ليس سفرا. طريقة سجود التلاوة للنساء، هل ضروري تلبس تلال الصلاة وهل تكبر؟ نقول سجود التلاوة ليس صلاة، وعلى هذا فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من الستر. فلو أن المرأة سجدت سجود التلاوة وهي لم تلبس الجلال هذا فسجود صحيح. قال وهل تكبر؟ نعم تكبر إذا أرادت السجود. سجود التلاوة التكبير فيه عند إرادة السجود، فإذا أردت أن تسجد تقول الله أكبر ثم ترفع من غير تكبير ولا تسليم. يقول حلفت على أخي يأخذ مبلغ من المال ورفض، هل علي كفارة يمين؟ وهل لو أعطيته لأولادي هدية تسقط عن الكفارة؟ لا، يجب عليك أن تكفر لأنك حلفت على أمر ولم يتحقق فتكفر. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للسائق غير المسلم؟ الغير المسلم لا تدفع له الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. فإذا كان من المؤلفة قلوبهم يعني الذي يرجى إسلامه أو إسلام نظيره فيجوز أن يعطى. أما أن تعطيه لفقره يعني يعطى كافر لأنه فقير لأنه مسكين لأنه عليه دين فلا يجوز. لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إلا في حال واحدة، وهي ما إذا كان من المؤلفة قلوبهم، يعني كنت لا أي يجوز إذا كنت ترجو أن يسلم أو يدخل الإيمان في قلبه فيسلم حينئذ يجوز. أما أن تعطيه لمجرد أنه فقير فلا، أعطي المسلمين. ما حكم من يعلمك بأمورك وحياتك يقول هذا علم من الله وحافظ القرآن؟ لم أفهم يعني هل يقول سيحصل لك كذا سيحصل لك كذا؟ هذا يعني هذا أمور غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لكن ربما أنه يتوقع توقعات وتصادف. يقول حكم الاعتكاف في البيوت والخروج الصلاة؟ لا، الاعتكاف من شرط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف لا يصح إلا في المساجد، يعني المساجد المشرعة التي يصلى فيها الصلاة الخمس. أما لو اتخذ الإنسان في بيته مصلا أو موضعا للصلاة فلا يصح أن يعتكف فيه حتى المرأة. يقول ما عندي مال وأريد الصدقة، هل أبلغ أجرها بالنية؟ نعم، الإنسان بنيته، الإنسان بنيته يبلغ مبلغا عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فبين عليه الصلاة والسلام أنهم مع الصحابة. لماذا؟ لأنهم عزموا على الذهاب والجهاد لكن حبسهم العذر، لولا هذا العذر لكانوا معكم. إذن يثاب الإنسان عليه، فكل أمر ينويه الإنسان ويسعى فيه لكن لا يحصل له فإنه يثاب على ذلك. هذا ما تيسر إجابة عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.